اللهم سخنا الغيث، اللهم سخنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم مع تأمين الناس خلفه حتى لو أمنوا بصوت مرتفع. مين الناس؟ تعرف الأيام هاي إذا بدهم يدعوا الخطيبين يأمنوا بصوت مرتفع. ما يؤمنون بصوت مرتفع، صوت عالي. لا يقصدون الجهرة. طيب يعني لو الخطيب من هذا في عليه شيء إذا الناس أمنوا بصوت مرتفع، بيعرف إنه لو دعا إنه الناس راح تأمن بصوتها مرتفع كعادتهم. يا أخي الخطيب لا يملك هداية الناس، قل إمن هدى هدى الله، لكنه يملك هداية الناس ويشهدهم إلى رضا الله. نعم. وبهذا يجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالخطيب المفروض أن يكون من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، هذا الوارث حقا ما استطاع يقتدي بالمورث وهو الرسول عليه الصلاة والسلام حقا. فإذا هو حينما يخطر في باله أن يستسقي وهو على المنبر يذكرهم، يقول أنا سأدعو الله عز وجل وأطلب منه السقيا وأدعو أمنوا أنتم ولكن سرا، فما عليك هل ضلوا أم اهتدوا. أما أنه خذ الناس في أعماهم في ضلالهم وقول أنهم يخالفون السنة ونحن لا نهدي من السنة، هذا ما ينبغي، وإنما الحق بين ذلك أن نعلمهم وأن نوجههم ثم نشفى عليهم بمن سيطر. Thank you.